فلا تبتئس بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوي إليه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوي

حكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا سرق ومات إذنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما كيدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله وأن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله وأن يأتيني بهم جميعا